نكمل بقية الحديث التي توقفنا عندها. طيب، حديث عمر بن شعيب الذي ذكره بعد حديث خالية بن حذافة رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده نحوه. أخرجه أحمد في المسند 11 92 و200، والحادي عشر أيضا 16 و500، من طريقين. أخرجه أحمد في المسند 11 92 و200 و516 من طريقين. الأولى من طريق الحجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده. والثانية من طريق المثنى بن الصباح، والثانية من طريق المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب به، وكلتا الطريقين ضعيفة، وكلتا الطريقين ضعيفة. الأولى فيها حجاج وهو ابن أرطاه، الأولى فيها حجاج هنا وهو ابن أرطاه، وكان فيه تيه وكبر، وذكروا أنه ما يصلي في جماعة، ويتعلل بذلك أنه لا يرص مع البقال أو مع هؤلاء الذين يراهم أنهم ضعفاء، ما يريد أن يرص معهم، ففيه تيه وفيه كبر، نعوذ بالله منه، من هذا الكبر أعني. الأولى فيها حجاج وهو ابن أرطاه ضعيف، والثانية فيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضا، والثانية فيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضا. ولفظ حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إن الله زادكم، ولفظ حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إن الله زادكم صلاة هي الوتر، وفي لفظ فحافظوا عليها وهي الوتر، إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. واللفظ الذي ذكرنا إن الله عز وجل زادكم صلاة هي الوتر، وفي لفظ فحافظوا عليها وهي الوتر. فهذا الحديث كما ترى من طريقين، من طريق حجاج وابن أرطاه ضعيف، ومن طريق المثنى بن صباح ضعيف أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلتا الطريقين ضعيفة. والحديث قد ثبت عند أحمد 39 271 من حديث أبي بصرة، والحديث قد ثبت عند أحمد 39 271 من حديث أبي بصرة بلفظ إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. حديث خارج هنا إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. تفضل. فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وسنده عنده صحيح. قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد قال حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة، فقال إن أبا بصر حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح غير علي بن إسحاق، وهو المروزي، وهو ثقة، والسعيد بن يزيد هو الحميري. والقتباني أو القتباني بهذا وهذا. وابنه بيرة اسمه عبد الله، وأبو تميم الجيشاني عبد الله بن مالك. والحديث شاهد لحديث عمرو بن شعيب، وهو أيضا عند الطحاوي رحمه الله الطبراني. والحديث شاهد لحديث عمرو بن شعيب: إن الله زادكم صلاة، هي الوتر. في اللفظ الآخر: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. ولفظ حديث أبي بصرة: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها، فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. والحديث شاهد لحديث عمرو بن شعيب فيحسن به. وهكذا أيضا يشهد مع حديث عمرو بن شعيب لحديث خارجة، وهكذا أيضا يشهد مع حديث عمرو بن شعيب لحديث خارجة ابن حذافة. وقد صححه العلامة الألباني في الإرواء بالشواهد حديث خارجة، وقد صححه العلامة الألباني في الإرواء بالشواهد دون زيادة قوله: هي خير لكم من حمر النعم. فحديث خارجة ثابت دون زيادة في الشواهد: إن الله مدكم بالصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذا يقول الشيخ ما وجد لها، ما يشهد لها، وإنما الحديث: إن الله مدكم بالصلاة. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر. وزيادة هي خير لكم من حمر النعم هذه لا تثبت. وقد صححه العلامة الألباني في الإرواء الثاني 156 دون زيادة قوله: وهي خير لكم من حمر النعم، أو هي خير لكم من حمر النعم، فهذه غير ثابتة وليس لها ما يشهد. تخريج حديث عبد الله بن بريد عن أبيه: الحاصل حديث خارج ثابت في الشواهد دون الزيادة، وحديث عمرو بن شعيب كذلك، وأصح منها وهو ما يشهد لها حديث أبي بصرة، فهذا أثبت ما في الباب فيما ذكر بالألفاظ المتقاربة، أثبت ما في الباب حديث أبي بصرة بسند صحيح عند أحمد. وعلى هذا هو يشهد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويشهد لحديث خارجة وضعفه ما يسير. حديث عبد الله بن بريدة أخرجه أبو داود برقم 1419، والحاكم أخرجه أبو داود برقم 1419، والحاكم الأول 350، من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب، من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به مرفوعا، ورواه أحمد من نفس الطريق، ولفظه لفظ أبي داود: الوتر حق. ولفظه لفظ أبي داود أحمد بالتثليث: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، قاله ثلاثا. وهنا ما عندنا لفظ التثليث: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، لكن لعل الحافظ اختصر هنا. والحديث بهذا السند ضعيف، أبو المنيب العتكي فيه ضعف من قبل حفظه. والحديث بهذا السند ضعيف، أبو المنيب العتكي فيه ضعف من قبل حفظه، قال الحافظ: صدوق يخطئ. وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الميزان الثالث 11 صفحة. وقال الذهبي في تعليقه عن الحاكم بعد أن قال الحاكم في هذا الحديث: حديث صحيح. قال الذهبي في تعليقه عن الحاكم بعد قول الحاكم: حديث صحيح، قال وأبو المنيب بعد قول الحاكم: حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه بعد قول الحاكم حديث صحيح وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه. قال رحمه الله: قلت قال البخاري عنده مناكير. قلت قال البخاري عنده مناكير، ولم يرتضي قول الحاكم حديث صحيح وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه، هذا غير مقبول عند الذهبي رحمه الله، لأن البخاري يقول عنده مناكير، كيف يكون ثقة؟ ويكون أيضا كذلك كما قال يجمع حديثه ويقبل، إن كان يجمع حديثه في الشواهد هذا شيء آخر. فالحديث لا يثبت، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، هذا حديث ضعيف من طريق أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله ابن عبد الله، حديث ضعيف. وقد أنكر عليه هذا الحديث بعينه، أنكره الذهبي في الميزان وهكذا غير الذهبي أيضا، ابن عدي في الكامل ذكر أيضا ذكر الحديث، بس ما سيقول رأيته لكن ما ذكرت الصفحة. تخريج حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 15 47 و300 آخر حديث معنا في الباب، ولا بقي أحاديث لكن هذا من أجل نأتي بالتعليق عليها، بقي أحاديث تعلق بالوتر. حديث أبي هريرة أخرجه أحمد فقال حدثنا وكيع قال حدثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من لم يوتر فليس منا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من لم يوتر فليس منا. قال هنا له شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. قال الزينعي في نصب الراية وهو منقطع، قال الزينعي في نصب الراية الثاني 113 وهو منقطع، قال أحمد لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئا، لم يسمع معاوية بن قرة ابن قرة من أبي هريرة شيئا، ولا لقيه ولا لقيه. والخليل بن مرة ضعيف، والخليل بن مرة ضعيف، ضعفه يحيى والنسائي. وقال البخاري منكر الحديث، ولذلك قال الحافظ هنا في الدراية إسناده ضعيف، ولذلك قال الحافظ في الدراية وهنا هذا لفظ الدراية وإسناده ضعيف، وهنا قالوا له شاهد ضعيف. انظر الإرواء الثاني 146. انتهينا مما يتعلق بالأحاديث، فمنها ما هو ثابت ومنها ما لم يثبت أو منها ما لا يثبت، وهي كلها في باب واحد، تعلق بباب واحد وهو الوتر وحكم الوتر، وهذه المسألة ستكون على هذا الأمر مع ما ذكر في الأحاديث من بعض المسائل في حديث أبي أيوب الوتر حق، إلى أن قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث، إلى أن قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، هذا يتعلق بها مسائل أيضا. فنأخذ مسألة واحدة وهي حكم الوتر، حكم الوتر اختلف العلماء فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب، فذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب، وهو من مفرداته، وهو من مفرداته، ما وافقه أحد، حتى قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، وهو من مفرداته، حتى قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. وحجة هذا القول حديث أبي هريرة مرفوعا من لم يوتر فليس منا، وتقدم تخريجه وهو آخر ما كان الكلام عليه، وفيه علتان: معاوية بن قرة لم يسمع أبي هريرة شيئا ولا لقيه، والخليل بن مرة ضعيف تقدم معكم، وحجة هذا القول حديث أبي هريرة من لم يؤتر فليس منا. ثانيا حديث أبي أيوب مرفوعا الوتر حق. تفضل الحديث في الباب أيضا. ثالثا حديث أبي بصرة إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر إلى آخر الحديث ذكرنا. فصلوها الشاهد فصلوها فيما بين العشاء والفجر أمر. رابعا حديث ابن عمر مرفوعا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. خامسا حديث ابن سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا في مسلم رواه مسلم. وهكذا أوتروا يا أهل القرآن. سادسا حديث عائشة كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة أخرجه مسلم وراه البخاري أيضا بنحوه. هذه بعض أدلة القائلين بوجوب الوتر هو أبو حنيفة فحسبه، وربما وافق بعض المقلد له من أصحابه. وأما من أصحابه الذين هم على بصيرة كمحمد بن الحسن وغيره فلم يوافقوا حتى في هذا القول، ويوسف أيضا كأبي يوسف محمد الحسن ما وافقوا حتى على هذا، فإنهم لم يوافقوا على الوجوب بل ذهبوا إلى مذهب الجمهور. ربما بعض المقلد لأبي حنيفة يأخذ بهذا من الحنفية، لكن جعلوه من مفردات باعتبار الأئمة، باعتبار الأئمة رحمهم الله تعالى أنه من مفردات المذهب فلم يوافقه أحد. القول الثاني أنه سنة مؤكدة وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة. القول الثاني أنه سنة مؤكدة وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة. من هم؟ من هما صاحبه؟ أبو يوسف محمد بن حسن أحسنته. واستدلوا بأدلة منها حديث طلحة، وهذا يعتبر من أقوى الأدلة. حديث طلحة في شأن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصلاة الواجبة وشرائع الإسلام، فقال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، أن تطوع. الحديث وهو معلوم عندكم. ومنها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. وهذا من أقوى، وهو من أقوى ما يستدل به مع ما تقدم من حديث طلحة، وهو من أقوى ما يستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا قبل وفاته بيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا قبل وفاته بيسير، فهذا يدل على أنه ما في صلاة في اليوم والليلة تزاول غير الخمس وجوبا، ما في صلاة في اليوم والليلة تزاول غير الخمس هذه فقط واجبة. وأما صلاة العيد ما هي في اليوم والليلة، وهكذا الكسوف ما هي في اليوم والليلة حتى يقال مستحبة، لا واجبة صلاة العيد، لأن الكلام على الصلاة التي في اليوم والليلة، والوتر من الصلوات التي يصليها الشخص في كل يوم، فهو ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمعاذ وأخبرهم أنه أيضا أوجب عليهم الوتر أو أخبرهم بأن الله افترض عليهم ستا في اليوم والليلة، مع أن الوتر يكون كذلك، ولم يذكره عليه الصلاة والسلام. وهذا من آخر ما تعلمون، فإن معاذا بعث إلى اليمن قبل وفاة رسول الله بيسير، ولو كان الوتر واجبا أو شيئا آخر من الصلوات التي تكون في اليوم والليلة لأمره عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بذلك. ولو كان الوتر واجبا أو شيئا آخر من الصلوات التي تكون في اليوم والليلة لأمره عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بذلك. الحق أن هذا الدليل من أقوى الأدلة التي يرد بها على الأحناف، وعلى كل مدع لصلاة واجبة في اليوم والليلة، وعلى كل مدع لصلاة واجبة في اليوم والليلة يرد عليه بهذا إيش؟ العمدة في هذا الباب خمس صلوات فقط في اليوم والليلة لا زيادة عليها، التي تزاول في اليوم والليلة وجوبا، والوتر يزاول لكنه ما هو داخل فيها. وحديث ابن عمر أن رسول الله كان يوتر على البعير متفق عليه، وفي لفظ كان رسول الله يسبح عن الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، وفي لفظ كان رسول الله يسبح عن الراحلة قبل أي وجهة أو وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا قريب من النص. يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وأحاديث كثيرة في الباب، لكن هذا نكتفي به. فالراجح في هذه المسألة قول الجمهور وأجاب الجمهور عن أدلة أبي حنيفة بأن أكثرها ضعيف لا يثبت، وما صح منها كان مفيدا ظاهره الإجاب فهو مصروفا إلى الندب. وما صح منها وكان مفيدا ظاهره الإجاب فهو مصروف إلى الندب بما ذكر من الأدلة، بما ذكر من الأدلة الأخرى التي عرض بها قول أبي حنيفة. هذا جواب سهل، جل الأدلة وأكثر الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة عن الوجوب لا تقوى على ذلك لأنها ضعيفة. وما صح منها وكان مفيدا ظاهره الإجاب فهو مصروف للاستحباب والندب للأدلة الأخرى. قال العلامة الألباني في الصحيحة: تحت حديث إن الله زادكم صلاة إلى آخره، وهي الوتر فصلوها برقم 108، تحت حديث أبي بصرة إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها. قال رحمه الله: فقه الحديث يدل ظاهر الأمر في قوله فصلوها على وجوب صلاة الوتر، يدل ظاهر الأمر في قوله فصلوها على وجوب صلاة الوتر، وبذلك قال الحنفية خلافا للجماهير. قال: فقه الحديث يدل ظاهر الأمر في قوله فصلوها على وجوب صلاة الوتر، وبذلك قال الحنفية خلافا للجمهور، ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب فصلوها وغير من الأدلة التي جاء في الأمر ليس للوجوب بل لتأكيد الاستحباب. وكم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة التي ذكرها الجمهور رحمهم الله على أن تلك الأوامر لا تفيد الوجوب بل هي للندب. فهذا هو التحقيق الذي ذكره الشيخ رحمه الله. لولا ما جاء من حديث معاذ بن عباس حديث طلحة بأن الخمس التي تزاول في اليوم والليلة أو بأن الصلوات التي تزاول في اليوم والليلة خمس لا زيادة لا غير، لكان قول الحنفية هو الأقرب. لكان قول الأحناف هو الأقرب، ولكن قد جاءت أدلة تدل على خلاف قول الحنفية، ومنها هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، حديث ابن عباس في أمر معاذ وبعث معاذ، وحديث طلحة خمس صلوات في اليوم والليلة. وهكذا ما يقوي هذا ما سمعت من حديث، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلو كان الوتر واجبا ما صلى على الراحلة، لو كان الوتر واجبا ما صلاه عليه الصلاة والسلام على الراحلة، لأن الحديث في آخره غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة بعد أن ذكر أنه يسبح ويوتر على الراحلة، ثم قال في الأخير غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فهذا يدل على أنه ليس مكتوب. وهذا كله فر منه الأحناف، فقالوا نحن ما نقول أنها فرض، هي واجبة فقط واجب، وهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، كما تجد ذلك في الصحيح المشار إليها، الرقم المشار إليه، وإلا فروا من هذا كله، قالوا نحن ما نراها أنها فرض مثل الفروض الأخرى، هي مجرد واجب أخف أنزل قليلا من الفرض. وهناك قول ثالث لشيخ الإسلام أن الوتر واجب على المتهجد، وهناك قول ثالث لشيخ الإسلام أن الوتر واجب على المتهجد لمن قام الليل فيجب أن يوتر فيه، الاختيارات الفقهية 427. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله كالمتوسط بين القولين، فالقول الأول بالوجوب على الإطلاق، والقول الثاني بالاستحباب على الإطلاق، وهذا القول كالوسط بين القولين، أن من قام متهجدا وصلى شيئا من الليل، صلى شيئا من الليل هذا يجب عليه الوتر، ومن لم يصلي متهجدا لم يقوم من الليل هذا ما يجب عليه الوتر ابتداء، وإنما الوتر واجب على من قام يصلي الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن قام متهجدا فإنه يجب عليه أن يختم صلاة الليل بإيش؟ بالوتر. ومن لم يقم ابتداء نقول أن الوتر ما هو واجب عليه، وإنما هو سنة إيش؟ مؤكدة، سنة مؤكدة. أما على قول الأحناف فإنه واجب عليه، على قول الأحناف يجب عليه أن يوتر، فإذا ترك الوتر فهو آثم. أما على قول شيخ الإسلام لا، ما هو واجب على الإطلاق، وإنما واجب على المتهجد، فمن قام يتهجد بشيء من صلاة الليل فيجب عليه أن يصلي الوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا أمر ليس له صارف، هذا أمر ليس له صارف، وإنما الصارف المتقدمة في حق الوتر ابتداء، فتحمل على ذلك الصوارف المتقدمة في حق الوتر ابتداء، فليس هناك واجب في اليوم والليلة إلا هذه الأشياء. وهذا واجب، وهو قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وليس له صارف يصرفه، ليس له صارف يصرفه، فمن قام بالليل يجب عليه أن يجعل آخر صلاة بالليل وترا، ومن لم يقم فالوتر ليس بواجب عليه، فهو كالمتوسط رحمه الله. هذا قول قوي، قول ما هو بعيد عن الصواب، لكن القول به يتأنى فيه، القول به يتأنى فيه. فعلى قول الجمهور من صلى الليل ما يجب عليه أن يختم صلاته بالوتر، من قام متهجدا بالليل، وإنما يستحب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأنه ما في واجب إلا الخمس الصلوات. وعلى قول شيخ الإسلام الابتداء ما هو واجب، ولكن من قام لليل يتهجد يجب عليه أن يختم صلاة الليل بالوتر، وهذا يقول الأمر ليس له صارف، أو بعض العلم يقول هذا أمر ليس له صارف، وقول شيخ الإسلام قوي، لكن القول به كما سمعته تأنى فيه والله أعلم، فالإجابة ما هو سهل. قال كم مرات حصلني أن بعض الناس والله أعلم من هو أكابرهم ليش من كبارهم أو صغارهم يغفل باب حمامي من خارجي أو من الخارج، الخط ما هو واضح، حتى ما استطعت أن أخرج، إن شاء الله ما هو عن قصد، وهذا الذي يفعله بعض الإخوة إن كان عن قصد أخشى أنه واحد من الأولاد خط ضعيف من الأولاد أحيانا يحبون يطلعون مثل هذا خصوصا سليمان إسماعيل يطلع شكاوى دائما أخشى أنه من هذا الباب لأن الخط غريب. فإن كان هذا حاصل فإن شاء الله من علمت منهم يفعل هذا أخبرتنا به، وإن كان مجرد شكوى فقط وليس لها معنى الله المستعان. وما أظن أن هذا يحصل، كل ما دخلت أنت يقصدوك يغلبوا عليك، أكيد تمازحون أنتم الأولاد، أنت تغلق عليهم وهم يغلقون عليك. أما عندنا كل ما دخلت أنت يقصدك ويغلق عليك أكيد لك سوابق معهم. إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.